أم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذه الآيات الكريمة من سورة الجن جاءت بعد قوله جل وعلا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الآيات. وهذه الآيات الكريمة قصها الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لإشعاره وإعلامه بما حصل من الجن حينما استمعوا لقراءته فسارعوا في الإيمان وبينوا انتقادهم على من كفر بالله من الجن والإنس وأنه لا ينبغي لعاقل أن يقول على الله جل وعلا بلا علم. وتقدم أن عرفنا أنهم لاحظوا كثرة الشهب التي يرمون بها فشكوا الأمر إلى إبليس فقال انظروا ما الذي حصل لابد وأنه حصل شيء وأمر جماعات أن ينطلقوا إلى نواحي الأرض ليروا فكان ممن جاء إلى هذه الأرض المباركة من جن نصيبين وكانوا من أشراف الجن والجن كالإنس فيهم أشراف فيهم خيار فيهم أراذل فيهم مجرمين مؤذين فيهم خيار فكان ممن جاء إلى هذه الأرض من جن نصيبين من أشراف الجن يلتمسون فصادف أن سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وهو يقرأ بأصحابه فأعجبوا بذلك وجاءوا وأنصتوا وما تكلموا بكلمة حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته فسارعوا إلى قومهم بعدما أعلنوا إيمانهم بهذا الذي سمعوا لأنه كلام عظيم ذو معنى جيد يدعو إلى الحق وإلى الهدى آمنوا في الحال وذهبوا إلى قومهم منذرين ومخوفين وداعين إلى الله ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأعلمه الله جل وعلا بقوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الآيات. وقص الله جل وعلا مما قص على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا عنهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الجن أقدرهم الله جل وعلا على ما لم يقدر عليه الإنس، فكانوا يتراكبون بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى عنان السماء فيستمعوا ما تتكلم به الملائكة مما قضى الله جل وعلا به، ثم يبلغون ما يقول ما يسمعوه إلى الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة كما جاء في الحديث، ثم يقول ما يقول، ثم إذا حصل الأمر الذي سمعوه من السماء قال: ألم نقل لكم بأنه سيحصل كذا وكذا، حصل كما قلنا لكم، فيصدق بهذه الكلمة التي سمعت من السماء مع ما يقوله من كذب كثير. لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منعوا وحجبوا. هل كانت الشهب موجودة يرمى بها لكنها زادت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أم كانت الشهب لا يرمى بها ما بين بعثة عيسى وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول: ما كانت الشهب يرمى بها إلا بعدما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول هي موجودة من قبل ولكنها زادت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان كلما أراد الجن أن يسمعوا رموا بالشهب. والشهاب قطعة من الكوكب يرمى بها نار محرقة. قال بعض العلماء: كيف يتجرأ الجن يفعل هذا مع أنهم يعلمون أنهم مرميون بالشهب؟ قالوا: ينسون هذا من حبهم لاستراق السمع، ينسون هذا، ثم قد يلقي الكلمة قبل أن يرمى بالشهاب، وقد يرمى بالشهاب قبل أن يلقي ما سمع من الملائكة. وهنا يقول الله جل وعلا عنهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها لمسنا. المراد باللمس هنا قالوا القصد والتوجه والقرب، توجهنا وقصدنا وطلبنا السماء يعني المقاعد التي كنا نقعد فيها. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني كل نقطة فيها فيها حراس، ما كانت مثل أول، كل نقطة منها محروسة مملوءة بعدد من الملائكة. ملئت حرسا شديدا، حرس يحرسونها من الملائكة أقوياء أشداء، ومع الحرس شهب يرمى بها. فهذا الذي حداهم لأن يتفرقوا وينظروا ما الذي حصل، لأن الله جل وعلا حصن السماء ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يتطرق إلى الوحي الذي ينزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع سراق السمع أن يسرقوا منه شيئا. فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فيها حراس كثير يحرسونها من استراق السمع، وشهب يرمى بها الجن والشياطين. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يقولون الجن كان لنا مقاعد قرب السماء فيستمعون ما يتحدث به الملائكة عليهم الصلاة والسلام فيسترقونه. وأنا كنا نقعد منها مقاعد، جمع مقعد، للسمع يعني لأجل الاستماع، نقعد في هذه الأماكن ونستمع. فمن يستمع الآن، تغير الوضع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني مرصودا له. والمراد الآن يعني الحاضر والمستقبل كما قرر العلماء رحمهم الله، لأن ليس المراد الآن فقط تلك اللحظة، وإنما هذا يعني تغيرت الحال حاضرا ومستقبلا، أصبحت السماء محروسة. فمن يستمع يعني يأتي إلى هذا المقعد المعتاد الذي تعودناه ما يستقر فيه وما يستطيع أن يبقى فيه، فمن يستمع الآن يجد له شهاب، الشهاب القطعة من الكوكب أو النار المحرقة التي تنفصل منه والكوكب باقي في مكانه بإذن الله، شهابا رصدا يعني مرصودا له معدا له، إذا قرب جاءه هذا الشهاب المرصد له. اقرأ. يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديدا وحفظت من سائر أرجائها، وطردت الجن عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيتلبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله تعالى بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز. ولهذا قال الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي أن من يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه ويهلكه. روى الإمام أحمد رحمه الله والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الشياطين لهم مقاعد في السماء يسمعون فيها الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا، فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوا فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم، فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم: ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين بمكة، فأتوه فأخبروه فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. وقوله جل وعلا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأن تقول الجن وأن لا ندري لا نعلم أشر أريد بمن في الأرض، هذا المنع والحجب لشر أريد بأهل الأرض أم لخير؟ لأن هذا المنع لا بد أن يكون له أثر، فما يدرى أهذا الأثر شر أم أهذا الأثر خير؟ الأثر وقع والمنع وقع، لكن المنع أحيانا يكون لمصلحة العباد وأحيانا يكون لضرر أراده الله جل وعلا بهم. وأما لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، شر هنا مرفوعة على ماذا؟ قيل على أنها فاعل لفعل محذوف يدل عليه السياق، وقيل هي مبتدأ وخبره ما سيأتي بعده، هي مرفوعة أشر. واختار جمع من العلماء الرفع على الفاعلية قالوا أولى لوجود الاستفهام أولى، ولأنه إذا كان المقدر فعل يكون معطوف جملة فعلية على جملة اسمية على جملة فعلية. أم أراد بهم ربهم رشدا، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فيكون عطف جملة فعلية على فعلية. ويجوز أن يكون مرفوعا على الابتداء أشر. وأما لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، انظر إلى فقه الجن وتأدبهم مع ربهم لما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، نسبوا الخير إلى الله جل وعلا ونسبوا الشر إلى ما لم يسمى فاعله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، والله جل وعلا فاعل كل شيء والصادر منه الخير والشر، لكن الله جل وعلا لا يصدر منه الشر المحض، قد يكون شر بالنسبة لواحد لفرد لعشرة لألف لمئة وفيه خير أراده الله جل وعلا. فمثلا لعن إبليس وطرده من رحمة الله شر عليه بلا شك، لكن فيه مصالح عظيمة للعباد، فلذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه والشر ليس إليك. ومن باب التأدب مع الله جل وعلا أن المسلم ينسب الشيء اللي ظاهره الضرر إلى غير الله جل وعلا ولا ينسبه إلى مخلوق، وإنما ينسبه لما لم يسمى فاعله أو ينسبه إلى نفسه، كما جاء عن الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال الذي يميتني ثم يحيين، والذي وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. فمثلا من باب التأدب مع الله جل وعلا تقول إذا مرض العبد فالله جل وعلا يشفيه إذا توجه إليه. وكذلك هنا الجن ماذا قالوا؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا خير. الرشد والخير نسبوه إلى الله جل وعلا، والشر لم ينسبوه إلى الله جل وعلا تأدبا، لأن الشر المحض لا ينسب إلى الله، وإنما قد يوجد الفعل يصدر فيه شر، لكن شر على طائفة وخير لطوائف كثيرة، مثل المطر ينزل على بضاعة امرئ مثلا فيتلفها، سكر أو غيره مثلا ينزل المطر عليها فيتلفها، هذا فيه شر بالنسبة لصاحب السكر وغيره مثلا، لكن فيه خير للأمة. فالشر المحض لا ينسب إلى الله جل وعلا، وما من شر وجد إلا وفي ثناياه خير كثير. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، يعني منع خبر السماء، لأن الله جل وعلا أراد بالناس شرا ليهلكهم، أراد أن يعاقبهم، أراد أن ينزل بهم عقوبة، أراد أن يرسل لهم رسول فيمتنعوا عن الإيمان به فيستأصلهم بالهلاك كما استأصل الأمم السابقة. أم أراد الله جل وعلا بهم خيرا يرسل لهم رسولا فيؤمنوا به ويصدقوه فتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة؟ يقول هذا لا ندري عنه، والله جل وعلا هو الذي يعلم. وأما لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، بالذين في الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا، والرشد الخير والنفع العام. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أي ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماء، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من أدبهم في العبارة، حيث أسند الشر إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله عز وجل. وقد ورد في الصحيح: والشر ليس إليك، هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم، والشر ليس إليك. نعم. وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك، ولكن ليس بكثير، بل في الأحيان بعد الأحيان، كما في حديث العباس: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال: ما كنتم تقولون في هذا؟ فقلنا: كنا نقول يولد عظيم يموت عظيم. فقال: ليس كذلك، ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء. وذكر تمام الحديث، وقد أوردناه في سورة سبأ بتمامه. وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك، فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بأصحابه في الصلاة، فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء، فآمن من آمن منهم، وتمرد في طغيانه من بقي، كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك عند قوله تعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وكما جاء في الحديث: خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع دينه. لأن بعض المنجمين يزعمون أن لها تدبير وأن لها تصرف في الكون، والمتصرف هو الله وحده لا شريك له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.